بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 79 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للسيوطي وكتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى. نعم، نبدأ اليوم يعني بابا جديدا يعقد في كتب علوم القرآن، وهو المكي والمدني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: النوع الأول والثاني المكي والمدني، وهما نوعان مهمان إذ يعرف بذلك تأثير الناسخ عن المنسوخ. الحمد لله أيها الإخوة، هذا العلم وهو علم المكي والمدني من العلوم المهمة في علوم القرآن الكريم، ولا يستغني عن معرفته بجميع جزئيات هذا الموضوع، لأن موضوع المكي والمدني يتحمل أو يدخل فيه مسائل كثيرة في هذا الباب، يتحدث العلماء فيه عن تعريفه وعن عدد السور المكية والمدنية، ويتكلمون عن فوائد هذا العلم، ويتكلمون أيضا عن خصائص أو ضوابط، أولا ضوابط المكي ثم ضوابط المدني، يتكلمون أيضا عن مميزات وخصائص السور المكية وكذلك السور المدنية. فلا شك أن هذا العلم لا يخلو من كتاب ألف في علوم القرآن، سواء كان مختصرا أو كان مطولا. كذلك كتب التفسير لا تخلو من الإشارة إلى هذا، وأنت تلحظ الآن أي كتاب في كتب التفسير خاصة، يعني في الغالب تجد مثلا يقول سورة الرعد وهي مكية كذا، سورة المائدة مدنية إلا آية كذا وكذا مثلا، يعني فيعني هذا أيها الإخوة يعني أمر يدل على أهمية هذا العلم، وهو علم المكي والمدني. الطريقة في دراسة الأنواع التي يذكرها السيوطي في هذا الكتاب التحبير في علم التفسير، نحن لا نصب علوم القرآن صبا في هذا الكتاب، لا، وإنما ننطلق من كلماته رحمه الله تعالى ومن الجمل التي يذكرها. فإذا ذكر جملة تشير إلى مسألة معينة توقفنا عندها وتحدثنا وأملينا، والذي لا يستطيع الكتابة أو يعني يتأخر يستمع للدرس مرة أخرى، هو مسجل ولله الحمد وينشر بعد ذلك، فيستطيع أن يراجع ويثبت ما فاته. وهذه هي الطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله تعالى، كما أنه أيضا نقل نقولات كثيرة ومطولة عن أهل العلم في عد السور المكية والسور المدنية، وكيف السبيل، كيف العلم، كيف نعلم أن هذه السورة مكية أو أن هذه السورة مدنية، لا طريقان سوف نتكلم عنهما إن شاء الله تعالى. فأقول بعد هذه المقدمة في أهمية هذا العلم وهو علم المكي والمدني، أقول السيوطي هنا أشار إلى فائدة واحدة من فوائد العلم بهذا النوع وهو المكي والمدني. لماذا نحن نتعلمه؟ لماذا نقرأ؟ لماذا نطلع عليه؟ لا شك أن في هذا فوائد. السيوطي هنا ذكر فائدة واحدة، وسأملي عليكم جملة من الفوائد إن شاء الله. أولا، هو ذكر رحمه الله تعالى، قال: يعرف الناسخ من المنسوخ. ما في شك يعني أن السور المكية متقدمة على السور المدنية، وسيأتينا أيضا إن شاء الله في أنواع قادمة أن المكي هناك ما هو متقدم في نزوله ومتأخر في نزوله، كذلك في المكي كذلك المدني يقسمه العلماء على ثلاثة أقسام: ما تقدم نزوله، ما توسط نزوله، ما تأخر نزوله، سواء في الآيات أو في السور. وهذا علم مهم حتى تعرف الناسخ من المنسوخ، لأن الناسخ يأتي متأخرا والمنسوخ يأتي متقدما. كيف تعرف هذا يا طالب العلم؟ تعرفه عن طريق علم المكي والمدني بتفصيلاته التي ذكرها العلماء. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: الاستعانة به على تفسير القرآن. أنت عندما تعرف أن هذه السورة مكية لها خصائص ولها أسلوب معين بخلاف مثلا السور المدنية، فأنت عندما تخوض بحر التفسير لابد أن تعرف هذا وهذا حتى تستطيع أن تفسر كلام الله عز وجل. ثالثا: معرفة تاريخ التشريع الإسلامي. فمثلا يأتي في السور المكية، وهذا يجب أن تعرفه، إشارات إلى ما سيأتي من النزول في السور المدنية، وقد ذكرنا لهذا مثالا في سورة الأنعام في قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. ذكرت في هذا المجلس الشريف ثلاثة أقوال ذكرها الأئمة، ومنهم الإمام القرطبي إمام المالكية في زمانه رحمه الله، ومن هذه الأقوال قالوا إن هذه الآية تمهيد وتوطئة لما سيأتي من أحكام الزكاة بعد ذلك، لأن العرب ما كانت تعرف شيء اسمه زكاة وصدقة وكذا، يعني إما ظلم وجور أو على الحد، يعني ما في زيادة. لكن الآن ستأتي زكاة ولها شروط ولها أنصبة ولها مستحق ولها مستحقون ولها يعني مسائل، فناسب أن يأتي هذا على أحد الأقوال الثلاثة، أن يكون قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده كالتوطئة كالتمهيد لما سيأتي. نعم، والزكاة فرضت بعد ذلك لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فرضت في السنة الثانية من الهجرة. كذلك قال العلماء وفي يعني التدرج في التشريع، مثلا الخمر الناس كانوا متعلقين به، وكان شربه مشهورا عند العرب وعند غيرهم حتى من العجم، فكما قالت عائشة: لو قيل إن الزنا حرام إن الخمر حرام، قد بعض الناس يكره هذا الأمر. لكن جاء التدرج أولا في وصفه أن فيه منافع وأكثره مساوئ ولا خير فيه، حرم بعد ذلك قبل الصلاة وأثناءها، ثم بعد ذلك نزل التحريم. هذا التدريج كيف تعرفه؟ تعرفه عن طريق المكي والمدني بتفاصيل المكي بقسميه والمدني بثلاثة أقسامه كما ذكر ذلك أهل العلم. رابعا، من فوائد معرفة المكي والمدني الاستفادة من أسلوب القرآن الكريم في الدعوة إلى الله تعالى. القرآن الكريم لا شك أنه هو الأسلوب الحق والمعنى الحق في دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. القرآن مقصده كما قال ابن القيم رحمه الله، وهذا كلام أهل العلم، من فاتحته إلى خاتمته هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. لكن القرآن سلك في الدعوة إلى ذلك أساليب، ففي خطاب المشركين عباد الأصنام الأوثان هذول لهم خطاب، خطاب أهل الكتاب اليهود والنصارى لهم أسلوب، الخطاب مع المنافقين هذا له أسلوب، فكل هذا يحتاج أن يقف عليه العالم والداعي إلى الله عز وجل. فلا دعوة صحيحة إلا على ضوء من كتاب الله وعلى هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعرفه أيضا من حيث السور المكية والمدنية. قالوا خامسا: استخراج سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبعها في المكي والمدني. هذا أيضا أمر مهم. القرآن الكريم اشتمل على مواقف خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة مع الناس، كيف تستطيع معرفتها؟ عن طريق المكي والمدني. فمثلا لا يمكن أن يوجد حديث عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين في السور المكية، لأن ذلك ما كان بكثرة وما حصل إلا في المدينة. في مكة نعم تزوج عليه الصلاة والسلام بخديجة ثم سودة، يعني إلى آخره، ولكن الحديث والتفاصيل وما كان في حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان في المدينة. هذا أيضا مما يعين على تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، من خلال يعني كون إنسان يقرأ في كتب علوم القرآن والتفسير تعلم عناية المسلمين بكتاب الله عز وجل، أنهم عنوا السور عنو بهذه مدنية، هذه مكية، هذه مختلف فيها، هذه مكية إلا كذا وكذا، مدنية إلا كذا وكذا. هذا يدلك على أن العلماء أفنوا أعمارهم وأشغلوا أزمانهم وتقربوا إلى الله عز وجل بخدمة كتابه سبحانه وتعالى. هذا مما ينشطك يا طالب العلم ويجعلك الحقيقة تحذو حذوهم وتسلك طريقهم ومنهجهم رحمهم الله تعالى. هذه جملة من الفوائد التي يعني أحببت أن أذكرها، فإذا ذكرها السيوطي وخمس أردفتها بعد ذلك. نعم، الآن سيتكلم السيوطي يشير إلى قولين في تعريف المكي والمدني. نعم، نقرأهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، ويعني أنا كما قلت ابتداء يعني من فاته بعض الكلام، لأن يعني أنا صعب نملي إملاء، أن تستطيع تسمع الدرس مرة ثانية وتسجل يعني، وكلامي هذا كله موجود في كتب علوم القرآن، أنا ما آتي بشيء من عندي. أنت لو تراجع كتب علوم القرآن، البرهان، الإتقان، الإحسان، هذه الكتب تجد ما ذكرته فيها. ولو رجعت ولو أحببت أن تسمع الدرس مرة أخرى وتكتب فالأمر إليك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، واختلف الناس في الاصطلاح فيهما، فالمشهور أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، سواء نزل بمكة أو المدينة أو غيرهما من الأسفار. وقيل المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الآن تعريف المكي والمدني. اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال، وذلك بالنظر إلى أمور، إما بالنظر إلى المكان، أو بالنظر إلى المخاطبين، أو بالنظر إلى الزمان. يعني أقوال العلماء الآن إذا درستها مثلا وجمعت الروايات عن السلف ثم من كتبوا في هذا الشأن، تجدهم نظروا في التعريف، يعني كيف يعرفون المكي والمدني، انطلقوا من ثلاث منطلقات لا رابع لها، إما من منطلق المكان، أو من منطلق الخطاب، أو من منطلق الزمان. فمثلا المكان هو القول الثاني اللي قال وقيل المكي ما نزل بمكة يضاف عليها وما حولها ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة وما حولها. لكن هذا القول ضعيف ويعترض عليه. ماذا نقول فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك؟ ومدينة تبوك الآن بعيدة عن المدينة، وهي أبعد أيضا عن مكة، يعني ما يمكن حتى يقال وما حولها، لا يعني بعيدة. ماذا يقال عن تبوك؟ ما يعني هل يقال هناك نوع ثالث؟ لا، هو ما عندنا إلا يا مكي أو مدني. فلذلك هذا القول فيه نظر. طيب، القول الثاني، والقول الثاني وهو لم يذكره السيوطي رحمه الله، لكن من أراد تسهيله، بالنظر إلى المخاطب، بالنظر إلى المخاطب. فقد روى أبو عبيد في فضائل القرآن، أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن يا أيها الناس ويا بني آدم فهو مكي، يعني شوف نظر إلى الخطاب، وما كان يا أيها الذين آمنوا فهو مدني. لكن هذا القول أيضا غير صحيح، يعني يعترض عليه مثلا بسورتي البقرة والنساء. سورة النساء مدنية، وقد استفتحت بقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وسورة البقرة مدنية وفيها قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، يقول العلماء مما يدل على أهمية التوحيد، ولا شك أنه من أجله خلق الله الخلق، أن أول نداء في القرآن الكريم هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. أنت الآن تفتح اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ الآيات من سورة البقرة، تصل أول نداء في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وهذا يدلك على وجوب العناية بالتوحيد والدعوة إليه، من أجله خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل هذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. المهم أنه هذا يعترض عليه، كما قلنا أن سورة النساء مدنية وهي استفتحت بيا أيها الناس، سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس، كما أنه يعترض عليه بأمر آخر، حنا نذكر القول والاعتراضات عليه. يعترض عليه بأمر آخر، أنه هناك سور ليس فيها هذه النداءات، ليس فيها لا يا أيها الناس، لا يا أيها الذين آمنوا، لا يا بني آدم. طيب ماذا نقول عن هذه السور؟ يعني على القول بأننا نرتبط بالخطاب، ماذا نقول في هذه السور؟ وهي سور كثيرة في كتاب الله عز وجل ليس فيها واحد من هذه النداءات. إذن أيها الإخوة، النظر إلى الخطاب قول يعترض عليه بهذين الأمرين. إذن بقي لنا القول الثالث، وهو الذي استفتح به السيوطي وقال هو المشهور، نعم وصدق رحمه الله تعالى، وهو النظر إلى الزمان، وهو النظر أيها الإخوة إلى الزمان. وقال هنا، قال: ما نزل قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، خلاص وانتهى الأمر. ما كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فمثلا في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، معلوم فيها عدة يعني أقوال في سبب النزول، والمشهور ما جاء في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأخذ المفتاح من بني شيبة، لما طلبه عمه العباس ثم رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ونزلت هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهي نزلت في جوف الكعبة، يعني في صميم مكة، في جوف الكعبة شرفها الله. فإذا هذا مما يستثنى. كذلك الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهي في سورة المائدة، وهي مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عمر: وهو قائم على راحلته بعرفة، لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الإخوة، هذا هو القول الراجح، أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. لكن يذكر بعض العلماء لطيفة هنا، وهي: ما نزل، لو ثبت أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في الطريق، يعني آيات مثلا في الطريق، في طريق الهجرة بين مكة والمدينة، ماذا يقال عنه؟ هو الآن ما بعد وصل إلى المدينة حتى يقال وصل، وله اللي يعني وهو الآن خرج من مكة وليس الآن في مكة، فيعني أكثر أهل العلم يلحقه بالمكي، أكثر أهل العلم يلحقه بالمكي، ولا أعلم له شاهدا والله أعلم. يعني وحتى إذ يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا، هذه في سورة التوبة، وسورة التوبة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أنها نزلت وهما في الغار مع أبي بكر رضي الله عنه، لا يلزم، وهي من باب التذكير بنعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لو جاءنا أو ثبت لدينا أن هناك آيات نزلت في طريق الهجرة، فإن أكثر أهل العلم يلحقها بالمكي، يلحقها بالمكي. بعد ذلك السيوطي رحمه الله تعالى نقل يعني أو ناقش كلاما لشيخه البلقيني رحمه الله حينما قال الإجماع، يعني صعب نقول حتى نعم هذا قول مشهور، لكن تقول الإجماع عليه لا، هذا كلام غير صحيح أيها الإخوة. يعني كلمة الإجماع كلمة ثقيلة، لها ضوابطها ولها حدودها. فعندما يجي واحد يقول أجمع العلماء على أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، هذا كلام غير صحيح، وهو يعني متعقب. ولذلك السيوطي هنا الآن تعقب على شيخ البلقيني، يعني البلقيني قال أجمع العلماء ونقل الإجماع، قال السيوطي لا، الأقوال هو ذكر قولين وأنا جئت بقول ثالث ليس من عندي مما ذكره العلماء، فدل الآن فيه علماء قالوا بهذا وبهذا وبذاك، ولكن المشهور هو ما ذكرته أخيرا. بعد ذلك نقل السيوطي يعني روايات كثيرة في عدد السور، في عدد السور، ومن أضبطهم وأشهرهم هو أبو الحسن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ، ذكر أن المدني، ذكر أن المدنية 20 سورة. أنا سأملي عليكم الأرقام، ويعني هذا الراجح أو يعني المشهور عند أهل العلم، وإلا الكلام فيه كثير. فيعني عندنا السور المدنية قالوا 20 سورة، والمختلف فيها 12 سورة، يعني المدني 20 والمختلف فيها 12 سورة، وما بقي فهو مكي. كم العدد الباقي؟ 82 سورة، 82 سورة. الحصار رحمه الله تعالى في كتابه الناسخ والمنسوخ نظم أبياتا جميلة في هذا، نحب نقرأ لو 3 أبيات، فيها دعاء وصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسمع لو 3 أبيات أو 4 ما تيسر منها. نعم. قال يا سائلي، قال يا سائلي عن كتاب الله مشهدا، وأن تركت بما يتلى من الصور، وكيف جاء بها المختار من مضر، صلى الإله على المختار من مضر. اللهم صل وسلم عنه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا كتاب الله عز وجل، أنزل عليه القرآن فتلاه على الصحابة، الصحابة تلوه على من بعد، وهكذا والله الحمد تلقته الأمة. فيعني هنا يقول أن يعني والنبي صلى الله عليه وسلم من مضر عليه الصلاة والسلام، وكيف جاء بها المختار من مضر، صلى الإله على المختار من مضر. نعم. وما تقدم، وما تقدم منها قبل إجرته، وما تأثر في بدر وفي بدو وفي حضر. نعم، وفي بدو وفي حضر. نعم. ليعلم النسخ والتخصيص. نعم، هو الآن يذكر الفوائد، يقول حتى تعرف النسخ والتخصيص مجتهدون، يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر. تعارض النقل، بدأ عاد يتكلم أنه يعني بدأ الخلاف، لأن يذكر أم الكتاب سورة الفاتحة، بعد ذلك تكلم عن السور التي بعدها، والله يعني نظمها في أبيات، راجعها وقرأها. بعد ذلك كما قلت يعني السيوطي رحمه الله نقل عدد عن الصحابة وعن التابعين في يعني تحديد هذه السور. هنا في صفحة أنا اللي عندي الآن، هنا والحقيقة النسخ الآن مختلف فيها، ويعني أنا والله هذه الأيام نبحث عن نسخة مناسبة، والأنسب الآن الأنسب هو نسخة جامعة أم القرى، رسالة الماجستير المحققة هناك، هذه هي أنسب وأفضل نسخة. وكما قلت دائما الرسائل العلمية، ونحن لا ندعي لأحد العصمة، العصمة لكتاب الله عز وجل، أبى الله العصمة إلا لكتاب، لكن الرسائل العلمية المحققة هي في الغالب هي أفضل من غيرها، خاصة فيها مشرف وفيها مناقشين وفيها مجلس قسم مجلس كلية، يعني الغالب يعني تكون هي الأفضل. هنا ذكر في يعني نقولا في تحديد السور، قال ومن ذلك وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، هذا سأذكر فيه مسألة مهمة. نعم، اقرأ هذا ونبدأ فيه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. وقال أبو عبيد في فضائل القرآن، حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال نزلت بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. نعم نقف عند هذا، أذكر هذه المسألة ونرجع بقية المسائل إلى درس قادم. المسألة هذه أيها الإخوة يسميها العلماء طريق معرفة المكي والمدني. يعني العلماء الذين تكلموا عن المكي والمدني صحيح في خلاف في تعريفه، لكن طيب كيف نعرف أن هذه السورة مكية أو أن هذه السورة مدنية؟ ليس هناك إلا طريقان لا ثالث له، طريقان فقط. الطريق الأول طريق النقل والسماع عن الصحابة رضي الله عنهم، عن الذين شاهدوا التنزيل وحضروه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون الذين جاءوا من بعدهم ونقلوا ما سمعوه عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أيها الإخوة هو الطريق الأول، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أنه عليه الصلاة والسلام ما دخل بعائشة إلا في المدينة، وهذا جزء من الحديث وتكملته أو يعني في بدايته قالت لقد نزل بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهي الآن تصرح هي كانت جارية، نعم كانت قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل بها كانت في مكة. إذن هذا نص منها على أن البقرة والنساء، أن البقرة والنساء مدنيتان، وعلى أن هذه السورة سورة القمر أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. ويؤيد ذلك حديث ابن مسعود انفلق القمر فلقتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جبل أبي قبيس، وهو الجبل الذي يطل على الحرم على الكعبة، يعني إلى آخر الحديث. وهذا متى كان؟ قال المشركون كذا وكذا. هذا متى كان؟ هذا كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فعلمنا بذلك أن السورة مكية، أن السورة مكية. وهناك ما يدل مثل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رضي الله عنه قال إن سورة نعم إن سورة الأنفال وسورة المائدة مدنيتان، نص عليها ابن عباس. إذا نص أحد من الصحابة على هذا الأمر خلص يعتمد في معرفة هل هو مكي أو مدني. إذن أيها الإخوة هذا كما قلنا دليل النقل والسماع، الطريق الأول طريق النقل والسماع. الطريق الثاني طريق الاجتهاد والنظر. العلماء لما جمعوا هذه الروايات عن الصحابة وعرفوا أن هذا مكي وهذا مدني قاسوا عليها واستنبطوا واجتهدوا وقالوا إن هذه السور مدنية وهذه السور مكية وهذه سور مختلف فيها الله أعلم بها، يعني وكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل. إذن هما طريقان، طريق النقل والسماع، الطريق الثاني طريق الاجتهاد والنظر والقياس، يعني قاسوا ما رووه عن الصحابة والتابعين في السور هل هي مكية أو مدنية، ووضعوا قواعد ومسائل قاسوا عليها بقية السور، وبعضها أيضا مختلف فيه أهو مكي أم مدني، والعلم عند الله عز وجل. بقي الحقيقة هنا مسائل في المكي والمدني نرجئها إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. لم أقل الأسبوع القادم لأن الأسبوع القادم فيه دورة علمية أعلن عنها، سنجتمع إن شاء الله في هذا المجلس إن أعطان الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر وثباتا على الدين، نجتمع في هذا المجلس ونتدارس كتابا أعلن عنه في الدورة العلمية بعنوان اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو من أنفس الكتب. وأنا أعرف الله الحمد أن جملة من الحاضرين قد قرأوا هذا الكتاب إما على انفراد أو في مجالس علمية، لكن هذا الكتاب محبوب إلى النفس، ويعني محدثكم ممن أحب هذا الكتاب ومداومة الاطلاع، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لأنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك، والله عز وجل في كتابه قال الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما وروي أيضا عن مجاهد وغيره قال يعملون به حق العمل. هذه حقيقة التلاوة، وهذا لا يغض من مسألة الإتقان والحفظ والتجويد، هذا أمر يعني مفروغ منه، لكن الأهم والذي نبدأ ونعود إليه هو العمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نسأل الله عز وجل في هذا المجلس الشريف المبارك أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا أيها الإخوة يعني هذا هو مربط الفرس، وهذا هو الذي نرجع ونؤوب إليه ألا وهو العمل. فهذا الكتاب الحقيقة كله آثار وكله مرويات وأقوال، الحقيقة تشحذ الهمم وتعيننا على أنفسنا بعد هداية الله وتوفيقه. فإن شاء الله الأسبوع القادم السبت والأحد والاثنين ثلاثة أيام بإذن الله سنقرأ فيها هذا الكتاب إن تيسر كاملا، أو نأخذ ما تيسر، ومن لا يستطيع الحضور سواء عنده سفر أو الإخوة الزوار تستطيع أن ترتبط بالدرس، تسجل رقمك عند الإخوة هنا وتضاف معنا في الجروبات المجموعات أو في موقع الدرس في التليجرام، أو تتابع الدرس في منارة الحرمين الشريفين، موقع الآن تراجعه بعنوان منارة الحرمين الشريفين، اختر واحدا من هذه الثلاثة تستفيد منها إن شاء الله تعالى. طيب الآن نكمل ما بقي من الأحاديث في باب المساقات والإجارة في بلوغ المرام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل إن أحق ما أخذتم عليه حقا كتاب الله، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يدفع عرقه، رواه ابن ماجه. اللهم صل. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع. ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث ختم بها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الباب، باب المساقات والإجارة، ومنهجه منهج راشد، منهج علمي، قد علمنا والله الحمد من خلال الأبواب السابقة. هو يبدأ بالأصول والأحاديث الصحاح، ثم بعد ذلك هناك مسائل لا يجد فيها رحمه الله تعالى إلا أحاديث إما ضعيفة أو مراسيل أو كذا، فهذا اجتهاده وهذا ما بلغه، وهذا مما يدلك يا رعاك الله على عنايته رحمه الله تعالى بالسنة وبروايتها، وهذا اجتهاد في ذلك. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه حقا، وفي بعض الروايات أجرا، كتاب الله، رواه البخاري. هذا أيها الإخوة كما لا يخفى على شريف علمكم جزء من حديث قصة اللديغ، وهو حديث أبي سعيد الخدري لما كان مع أصحابه حين كانوا قافلين راجعين إلى المدينة، مروا على قوم استضافوهم فلم يضيفوهم فتركوهم، يعني تنحوا ونزلوا قريبا منهم، فلدغ سيدهم فجاءوا إليهم وقالوا إن سيدنا سليم، العرب كانت تسمي سليم يعني وهو اللديغ تفاؤلا بالشفاء والعافية، فهل منكم من راق من يرقي؟ هذا يدلك وهذا هو الراجح على أنهم كانوا مسلمين، لكن إما أنهم ضعاف في الإيمان أو أنهم حديث عهد بإسلام أو أنه كان عندهم بخل، المهم أنهم سألوا قال هل عندكم من راق؟ فقالوا نعم. فقام أبو سعيد رضي الله عنه وقال أنا، ولكن لا أرقيكم إلا بكذا وكذا، استضفناكم فلم تضيفونا، أنتم ما ضيفتمونا، ولذلك ما أرقي سيدكم إلا بكذا وكذا، يعني بقطيع من الغنم، فقالوا نفعل. فقام رضي الله عنه وبدأ يقرأ سورة الفاتحة، كلما قرأ آية جمع ريقه أو شيئا من ريقه ونفث عليه، فقام هذا الرجل كأن لم يكن به قلبه أو كأن لم يكن به وجع، قام نشيطا سليما، واستاقوا الغنم معهم إلى المدينة. فلما وصلوا المدينة قالوا كيف أخذنا على يعني هذا على القرآن هذا الغنم، وكيف اختلفوا فيما بينهم. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه الخدري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال وما يدريك أنها رقية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، وهذا يدل على فقهه أنه قرأ عليه سورة الفاتحة. ولذلك نعم من أسمائها الشافية الكافية الواقية، فينبغي المسلم، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله السيف بضاربه. بعض الناس يقول قرأت سورة الفاتحة ولم يشفى المريض، راجع نفسك، يمكن كانت ليس الإيمان عندك قوي، لست مثلا التوكل على الله عندك ضعيف، الله أعلم. المهم أنت مطالب بقراءتها مرارا وتكرارا. وتذكر كلام ابن القيم رحمه الله السيف بضاربه. الآن الناس تدخل معركة وكل واحد مع السيف، واحد مسكين مع السيف ويأتي العدو ويقتله ولو معها السيف، وما شاء الله واحد مع السيف يدخل ويقتل العدو وينهيه، فالسيف بضاربه. فالقراءة على حسب الإيمان والتعلق بالله والتوكل على الله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه وقال اضربوا لي معكم بسهم، وقال صلى الله عليه وسلم هنا إن أحق ما أخذتم عليه حقا، وكما قلت بعض الروايات أجرا، كتاب الله، وفي رواية واضربوا لي معكم بسهم. فدل هذا كما قال أهل العلم المحققون منهم على جواز أخذ الأجرة على يعني الرقية، لا حرج في ذلك، أنه يجوز الإنسان يرقي الناس ويأخذ أجرة على ذلك. قالوا كذلك، وهذا إجماع من أهل العلم، جواز أخذ الأجرة في التعليم، في تعليم القرآن، إنسان يعلم القرآن ويعطى مكافأة من قبل حلقات القرآن أو من قبل الجمعية أو من قبل الدولة وضعت له راتب مكافأة، الحمد لله لا حرج. قالوا الذي لا يجوز وبإجماع من أهل العلم وقد حكاه سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، مجرد التلاوة، يعني يجي واحد يتلو في بيوت الناس ولا في مجمع ويتلو ويعطى فلوس أو يعطى أجرة، قال هذا لا يجوز. الذي جاء فيه الجواز الرقية وأيضا التعليم، الرقية والتعليم، أما مجرد التلاوة فهذا ليس عليه دليل. ولكن أيضا نحن ننصح الإخوة الرقاة الشرعيين أنهم يتقون الله عز وجل، فلا يكلف الناس مبالغ طائلة. بعض الرقاة يعني إن شاء الله يعني ونحن لو تربطين ونحن إن شاء الله نحسن الظن يعني بالجميع، ونحن نحسن الظن إن شاء الله بالجميع، يعني ينبغي يخفف على الناس. يعني إحنا والله ما وقفتنا على شيء من هذا، لكن ما يذكره بعض من ذهب أنهم يطلبون مبالغ ويطلبون، يعني الحقيقة هذا من باب التعاون، لو أخذ شيئا فلا حرج. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث واضح، حديث ابن عباس واضح الدلالة في الجواز، لكن نحن نقول من باب يعني الإحسان والخير، وهذا مريض، هذا مسكين، وقد ضرب إليك أكباد الإبل وجاء إليك من مسافات بعيدة وأحسن بك الظن أنك من أهل الديانة وأهل الخير والصلاح، المفترض يعني تخفف، ولو بعد قرأت مجانا احتسابا للأجر أنت على أجرك، ولو أخذت أجرة لا حرج، لكن نحن نقول خفف، لا يكون هذا مجال يعني مساومات بيع وش، لا، يعني الأمر هذا يعني كبير وعظيم، ولكن ونعيد ونكرر لا حرج في ذلك، لأن بعض الإخوة هداهم الله ينفعل ويقول هذا حرام هذا سحت، لا يا أخي استغفر. الحين عليه الصلاة والسلام قال اضربوا لي معكم بسهم، لو كان حرام ما أكله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، بل أكل منه عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. نحن نقول التخفيف، كذلك المعلم يعني يتجاوز يعني يخفف إلا شيء قد فرض من قبل الدولة وحدد مكافآت من قبل الجمعيات أو حلقات القرآن، الحمد لله يأخذها الإنسان مثل ما يكون إمام في مسجد أو مؤذن في مسجد، الحمد لله هذه شيء أشياء وضعتها الدولة محددة، وهذه أيضا لا تدخل في النيات وما النيات. وأذكر أن سماحة والدنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله سئل عن هذا، وقيل أن بعض الناس أئمة لو ما فيه ما كان يكون إمام لو قال هذا الافتراض لا يجوز وليس بصحيح، هذا المال ما دفعته لا أنا ولا أنت، هذا وضعته الدولة ورتبته، من كان إمام يأخذ مكافأة قيمتها كذا، المؤذن قيمته كذا، أما الدخول في النيات وفلان لو ما فيه ما جاء لا هذا ما يجوز، النيات علمها عند الله عز وجل، الحمد لله تقدم وتعين اللهم لك الحمد يأخذها ولا حرج، وكذلك مؤذن لا حرج في ذلك والله أعلم. على كل حال حديث ابن عمر رضي الله عنهما والحديث الذي بعده وإن كان حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة كلها وإن كان في أسانيدها ضعف فهذا هو أقصى ما وصل إليه الحافظ بن حجر، لكن لها قواعد وأصول صحيحة في شريعتنا، وفيها حفظ حق الأجير وأن الإسلام عني به أي مع عناية. وقد مر بنا حديث قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وجاء في رواية ومن كنت خصمه خصمته، هو المغلوب هو الخاسر، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يبادر في إعطاء الأجير، ولا تأتي وتقول هذا ما هو مسلم، هذا رجل معاهد أو هذه خادمة معاهدة دخلت بلادنا أو أي بلد مسلم لها عهد وذمة خلاص واتفقت معها على شروط يجب أن تعطيها الراتب وهذا العامل أيضا، لو انتقصت فأنت متوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة، فيجب عليك أن تبادر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال هنا وأعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، شوف يعني قبل أن يجف تعبه وما بذل واجتهد يجب أن تبادر، وكما قلنا إلا لو أجله قال أعطني إياه بعد زمن أو قصته عليك فلا حرج، مثل قصة ذاك الرجل الذي كان عنده أجير فترك أجرته عنده ولم يأخذها منه وحصل ما حصل ثم توسل إلى الله بصالح ذلك العمل في قصة أصحاب الغار الثلاثة. حديث أبي سعيد أيضا تضمن أمرا وإن كان الحديث فيه انقطاع، من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، نعم هذا مطلوب وهذا دائما يراعيه الإسلام، المسلمون على شروطهم، ليس عندنا جهالة ولا غرر، لابد توضع شروط وضوابط يسير عليها صاحب الحق وهذا الأجير حتى كل إنسان يعرف كم عليه كم عمله. ولذلك موسى عليه السلام لما آجر نفسه من صاحب مدين كان الاتفاق على 8 سنين، لكنه عليه السلام من شرفه ومروءته زاد 2 سنين فأكمل 10، هذا زيادة منه لكن الحق كان 8. فإذا وكذلك ما صنع من قبل عندما سقى لتلك الفتاتين ثم أوى إلى تلك الشجرة ودعا ربه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا دعاء عظيم أيها الإخوة، كما قال بعض المفسرين إذا صنعت معروفا في أحد وعملت شفاعة أو قضاء دين أو بذل أي معروف تصنعه أخل بنفسك وادع بهذا الدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير، أي خير هذا الأمر عند الله سبحانه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، فقير أنت فقير ومحتاج، كما أن الله سخرك في خدمة فلان وفلانة سل الله عز وجل أن يسخر لك من يخدمك من يتيسر أمرك على يدي، هذا عاد أمره إلى الله عز وجل، يتيسر أمرك على يد فلان علان قريب بعيد اليوم بعد سنين الله أعلم، لكن أدعو الله بهذا الدعاء كما ذكر بعض المفسرين، قالوا أنه يستحب للإنسان إذا عمل عملا صالحا أن يتوسل إلى الله به ولا أعظم من توسل موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جاءه الفرج بعد ذلك، جاء إلى هذا الرجل وطمأنه وهدأ من روعه، ولا تخف نجوت من القوم الظالمين، نجا من فرعون وقومه، وتزوج إحدى ابنتيه وعمل وكدح، ثم بعد ذلك رجع ونبئ بعد ذلك وأوحي إليه، والحمد لله حصل له خير كثير. فأنت يا أخي علق أملك بالله، وصل حالك بالله عز وجل. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هذا بيت من لامية الطغرائي، له قصيدة جميلة جدا في حسن الظن بالله عز وجل وفي التعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول: أعلل النفس بالآمال أرقبها. أنت ترقب أملك من الله سبحانه وتعالى، أنت تعلل نفسك تهدئها. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لا إله، ما أجمل هذا البيت. ما أضيق العيش، والله الإنسان اللي ما يحسن ظنه بالله ولا يعلق حباله القريبة والبعيدة بالله، والله هو أضيق الناس عيشا وأسوأهم حالا. لا والله، ولله الحمد، نحن نحسن الظن بالله، كيف لا؟ والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. لا نظن بالله إلا كل خير وكل فرج وكل تيسير وكل شفاء وعافية وكل خير، ولله الحمد. فالله الله يا أخي أحسن ظن. الكلام في هذا يطول وما أجمله، نسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم ممن حققوا ذلك. طيب، نبدأ الآن نقرأ في باب إحياء الموات، نأخذ ما يتيسر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. الثلاثة يعني عدا ابن ماجه، يعني هذا هو الراجح، يعني النسائي وأبو داود والترمذي. في كلام بعضهم يقول الصحيحان مع مسند الإمام أحمد، لكن لا، الراجح الثلاثة اللي هم النسائي وأبو داود والترمذي، يعني يخرجون ابن ماجه. نعم. قال رويا. قال وحسنه الترمذي. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال رويا مرسلا، وهو كما قال مختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب مهم يعقده المحدثون ويعقده أيضا الفقهاء رحمهم الله، ويذكرون في هذا مسائل كثيرة. ومنهجنا أيها الإخوة ولله الحمد أننا ندور في فلك الأحاديث، لا نأتي بالفقه فنصبه صبا في كل باب ونذكر كل المسائل، لا، نذكر ما يدل عليه الحديث وما يحتاج إليه في تعاريف أو نحو ذلك، والله أعلم. هنا أيها الإخوة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب إحياء الموات. الموات من الميت، يعني ضد الحي، من الموات مشتق من الميت أو الميت، وهو ضد الحي. والمراد بالموات، المراد بالموات هي الأرض، من أراد أن يكتب التعريف، هي الأرض التي ليس لأحد فيها حق ولا اختصاص، وليست ملكا للمعصومين، وليست ملكا للمعصومين. هذا هو معنى الموات، يعني هي الأرض التي ليست لأحد، أرض مشاعة في صحراء في منطقة ما ليس لأحد فيها حق ولا اختصاص، ليست مختصة بقبيلة أو مختصة بأناس، أرض ليست لأحد وليست ملكا ولا واحد أيضا تملكها، لكن لأن لا يجوز أن تأخذ ملك غيرك. إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، هذا مال، مال لأخيك لا يجوز أن تغتصبه وأن تأخذه، وليست ملكا كما قلنا لأحد. قالوا نعم، يعني فتحيا بأمور، يعني هنا قال باب إحياء الموات، قال العلماء تحيا بأمور، إما ببناء حائط يبني عليها جدار أو ما يعني يدخل فيه، مثل لو يجعل عليها مثلا تراب أو يجعل عليها شبك، يعني ليس بلازم يكون حائط حائط يعني بلوك أو كذا، لو جعل عليها شبك أو جعل عليها تراب، جاء مثلا معلش يعني باللغة العامية الشيول وعمل عليها عقم، سمى عقوم يعني حواليها وأحياها، أن هذه داخل، أو بنى فيها قالوا بيتا أو بنى فيها بيتا أو حفر فيها بئرا. نحن لماذا قلنا حائط وقلنا مثلا بيتا وبئرا؟ لأن ستأتينا أحاديث مما تحيا به الأرض، مما تحيا به الأرض. هذا أيها الإخوة التعريف هو التعريف الذي عليه أهل العلم، وكل بلد يختلف بما تحيا به الأرض، بعضهم بالحائط، بعضهم بشبك، بعضهم بحفر بئر، بعضهم بتراب حوله، بعضهم بالزراعة فيها مباشرة، كل بلد يختلف فيه، مع وهذا أمر مهم مراعاة الأنظمة واللوائح في كل بلد. قد في بعض البلاد يقال والله إذا كانت الأرض قريبة من المدن فهذه لا يعني لا تحيا، ما يحيا إلا في شيء في الصحاري، قد يكون في بعض البلدان لا ممنوع هذا الشيء لأنه يحدث خلافات ومشاكل، والدولة وضعت أنظمة ولو هذا خلاص يحتكم إليه، كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث لا حما إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن ولي الأمر كما قام عمر رضي الله عنه في ما سنقره إن شاء الله في الحديث. إذا وضع ولي الأمر أنظمة ولوائح أنه ليس هناك حما البتة، ليس فيه، أو هناك حما ولكن بشروط وضوابط، خلاص من أتى بالشروط والضوابط له هذا الحما، من لم يأتي بذلك فليس له. وقد يقول ولي الأمر لا حما البتة، خلاص إذا معناه لا حما. فنحن نقول أيها الإخوة هذا أيضا الأحاديث مرتبط بعضها ببعض. حديث عروة عن عائشة، عروة بن الزبير مدني تابعي مدني وقد وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد، من عمر يعني أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، وكما قلنا يعني إما بزراعة أو حائط أو أن يحفر بها بئرا أو أن يزرعها فهو أحق بها، فهو أحق بها، يعني لا يشترط أن تكون هذه الأرض للزراعة، لو جعل عليها سور حائط شبك مجرد وأغلقها خلاص هذا يكفي في إحيائه، ليس بلازم أن تكون فيها زراعة وكذا، قد يكون جعل عليها هذا السور وجعل فيها غنم إبل، يعني مراحل لإبله، مرابض للغنم تأوي إليها، يعني إما هذا أو هذا، المهم هذا ما تحيا به. قال عروة وقضى به عمر في خلافته، يعني عمر رضي الله عنه كان يحيي يعني قطع من الأراضي وكان يحميها رضي الله عنه، وكان في بعض الأحيان يأمر العامل الذي يجلس عندها أن يمنع منها الناس إلا من كان له غنيمة، يعني يقول هذا لا بأس يدخل في هذا الحما، يعني كان عمر رضي الله عنه يحمي أماكن في المدينة، فيقول للعامل إذا جاءك الغني فلا تدخل، الغني لا يدخل، لكن الفقير الذي ما عنده إلا غنيمة ومحتاج، لأن معروف أيها الإخوة أن الأرض إذا كانت محمية أن أرضها تنبت وأن الأقدام لا تطأها، فتكون يعني النبات فيها جيد والرعي فيها يعني من أطيب الرعي. فعمر رضي الله عنه كان رقيقا ورحيما بالفقراء، يقول لي مع غنيمة افتح له وأدخله، الغني لا، الغني يذهب ويشتري علفه وينفق ما يعني ما استطاع. فهذا مما كان يوصي به عمر رضي الله عنه، مما يدل على أن عمر عمل بإحياء الموات وأنه عمل بالحمى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هنا أرشد. وقد أقطع أراضي كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث في آخر الباب. حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، نعم أقول حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا الحديث مثل الحديث السابق، أيما أرض أحياها بأي نوع من الإحياء، يعني كما قلنا هذه قد تكون إحياءها بالزراعة، يعني يزرعها مباشرة، يجعل عليها سورا أو غير ذلك، من أحياها فهي له. ويعني كما قلنا إلا إذا كان هناك أنظمة ولوائح من قبل البلد الذي يسكن فيه فلا شك أنه يلتزم، وإن منعها ولي الأمر منعا باتا فسمعا وطاعة ولا يجوز المخالفة في هذا. هنا أيها الإخوة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. قد يقول قائل إن هذا الحديث خلاص إذا ما في حمى الآن ممنوع الحمى، نقول لا، هذا الحمى يعني لله عز وجل ولا شك ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو من يقوم مقامه. وقد حمى عمر رضي الله عنه، لو أن عمر رضي الله عنه لم يفهم أن ولي الأمر يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حمى حما وقضى به في حياته، فهو رضي الله عنه أبعد الناس عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه فهم، نعم الحديث رواه البخاري، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، لكن هو فهم عمر رضي الله عنه أنه يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحمي أراضي ويحمي مناطق في المدينة أو ما حول المدينة يحميها لما فيها من المصلحة. ولذلك قال الشراح إنه ينبغي لولي الأمر أن ينظر في المصلحة وفي الخير، يعني مثلا إذا جاء وقت الربيع يكون الحمى له حال، إذا جاء وقت القحط والجدب الحمى يكون له حال آخر، يعني كل شيء له حال وله مواصفات، ولي الأمر ولا شك يراعي المصلحة العامة للناس، هل مثلا يوضع حمى يعني في الأصل أو أصلا لا يوضع حمى على حسب ما يرى ما فيه المصلحة وما فيه الخير، فهو يقوم كما هنا في هذا الحديث مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قضى به عمر رضي الله عنه والخلفاء من بعده. وكما قلنا هذا الأمر موكول إلى نظر ولي الأمر، ينظر ما فيه الأصلح في إقامة الحمى أو عدمه، في حاله في بوصف معين أو بوصف آخر، أو أنه يعطي فلانا أو غيره، والله أعلم. يبقى لنا حديث لا ضرر ولا ضرار نرجئه إن شاء الله إلى الأسبوع ما بعد القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ الأسئلة بعد الأذان. الحمد لله. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول: المرأة إذا دعت هل تجعل في دعائها التأنيث، مثل عند دعاء اللهم إني عبدك تقول أمتك؟ هذان قولان مشهوران لأهل العلم ذكرهما الشراح، هل يلتزم؟ أن السنة الالتزام بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة هي يعني أمة وهي عبدة لله عز، داخل في لفظ العبودية العامة، إلا آتي الرحمن عبدا، هذه العبودية العامة هي تدخل فيها، ما جاء في القرآن عبدا وأمة، فهذا دليل على أنها داخلة في العبودية العامة. وبعضهم يقول القول الثاني أنها لو غيرت وقالت أمتك ابن أمتك ابن أمتك، صار ثلاث مرات يعني، فلا حرج. لكن أنا أقول لو التزمت بما جاء في الحديث فخير. هذا الأخ ذكر سؤال وفيه تفاصيل كثيرة، لكنني أخذ أولها لأن الباقي الله أعلم. يقول إنه يعني يشتغل في بيته ومسوق مع دورات تدريبية عبر الإنترنت، ويعني يعمل في ذلك. أنا أقول لا حرج في ذلك، لكن لا تقع في حرام ولا تخالف، تقع مثلا تسويق في شيء محرم لا يجوز، والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وحلوان الكاهن ومهر البغي مع حديث الأمس، قال إنه خبيث، وعليه الصلاة والسلام قال عن كسب الحجام خبيث. أيها الإخوة، الخبيث في لغة العرب أو في المصطلح الشرعي ينقسم إلى قسمين: خبيث بمعنى أنه يعني مكروه يتنزه عنه الإنسان، وخبيث بمعنى الحرام. فالذي جاء في مهر البغي وحلوان الكاهن هذا خبيث بمعنى التحريم، خبيث سحت لا يجوز. أما الخبيث الآخر اللي جاء في حديث الحجامة فالمقصود يعني الكراهة والتنزه عنه. وهذا أمر مهم أيها الإخوة، النظر في المصطلحات الشرعية، لأنها قد تكون بمعنى وتكون بمعنى آخر. وهذا قد ذكره سماحة شيخنا بن باز، لو تراجع شرح الحديث الذي حديث أبي طيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجرته، يعني لو راجعت ستجد. أيضا حديث سئل عن كسب الحجام قال خبيث، راجع كلام سماحة الشيخ ستجد هذا التفصيل المناسب. صيام الست من شوال هل يشترط بعد إكمال القضاء؟ نعم، هو يكون بعد إكمال قضاء رمضان، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه، يعني صامه أداء وقضاء أو قضاء يتبعه بالست. عاد امرأة تأخرت أو كذا، هذا عد له مقام آخر. حكم لبس الساعة فيها شيء من الذهب لا يجوز للرجال، لا يجوز. ما معنى قوله عليه السلام إني لما أنزل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ هذا واضح وأنا ذكرت، يعني يا ربي إنما تنزله إلي من خير، والله ما ينزل منه إلا كل خير، وهذه نكرة تدل على العموم، أنا فقير. يقول يا ربي أنا فقير، أنا محتاج لهذا الخير، كما أنك يا ربي سخرتني أن أقدم هذا الخير لهاتين الفتاتين وسقيت لهما مع أولئك الرعاة الذين ما كانوا يتيحون لهم فرصة وأبوهما شيخ كبير، يا ربي ترزقني خيرا وفضلا. هذا هو معناه والله أعلم. هذا السؤال مكرور عن يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا. هذا يقول ما حكم ما تعلم ما يسمى بالفراسة من خلال ملامح الوجه وشكل الإنسان؟ وذكر هنا أمثلة، الذي شخص عينه باهتة فيه كذا وما أدري إيش، والذي حواجبه، هذا كلام غير صحيح. الفراسة أيها الإخوة هذه تكون لأهل الإيمان، لأهل العلم، لأهل التقوى، هذا أمر. الأمر الثاني أن أهل الفراسة لا يتبجحون قدام الناس أمام الناس، أنا أعرف أبد، عطوني أي واحد وأنا أقول لكم هذا صح غلط، هذا رجل سارق، هذا رجل يخون الأمانات، هذا رجل يصلح في العمل، هذا ما هذا الكلام كل إنسان يطلع عليه الناس، هذا ليس من صفات أهل الإيمان وأهل التقوى. لكن الفراسة عليه الصلاة والسلام كان يتفرس وكان يعني يستفتح بالأمور، لما جاء سهيل في صلح الحديبية قال سهل أمركم، عليه الصلاة والسلام كان يعرف، وأهل الإيمان أهل التقوى، لكن يعني لا يظهرون هذا أمام الناس ويفعلون. أما وضع ضوابط إذا كانت عينك كذا ففيه كذا، إذا هذا استغفر الله قد يكون تدخل في علم الغيب ويعني حكم على أشياء ليس لك عليها لا دليل ولا برهان. هذا يقول هل من حق والدي علي أن أخبره بما يكون بيني وبين زوجتي؟ لا، بل هذا خطأ. لا تخبر والدك ولا والدتك ولا أيا كان من الخلق إلا في ضرورة تحتاج تسأل في مسألة فقهية شرعية، نعم، في مسألة طبية نعم، تسأل والدك من باب النصيحة لا حرج، أما كل شيء